وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله تعالى، وأنها مبنية على العدل والرحمة، وحينئذ يزداد إيمانك. وإذا ما نظرت فيما أودع الله تعالى وبث في تضاعيف الكون من الأسرار الباهرة والحكم البالغة ازداد يقينك وإيمانك، لأنك تزداد معرفة بربك. وإذا ما تأملت في صفحة الكون ونظرت في أسراره ازدادت معرفتك بصفات الخلاق العظيم في مجال العظمة التي تتأمل فيها وتسرح فيها بصرك وعين بصيرتك. وكذلك عند نظرك في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة والآيات الشرعية لما تضمنته من الحكم البالغات، فإذا فعلت ازداد إيمانك بفضل الله. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد الإيمان بكثرتها، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. فهذه أربعة أسباب ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنها من أسباب زيادة الإيمان. فأما السبب الأول فهو متعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقال إنه أعظم الأسباب التي يستطيع العبد إذا ما أحكمها وأخذ بها أن يتعرف على ما لله عز وجل من الصفات، وما ينبغي أن يكون العبد آخذا به مع ربه تبارك وتعالى من مقتضيات تلك الصفات. ثم ذكر بعد ذلك النظر في كتاب الله تبارك وتعالى المنظور، والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى المسطور، فدل على أن العبد قد وجهه الله تبارك وتعالى إلى النظر في آفاق السماوات والأرض، وأن ينظر في الآفاق وفي نفسه من أجل أن يتحصل على إيمان يقوى في قلبه على قدر معرفته. ثم ذكر السبب الثالث وهو كثرة الطاعات، وذكر نقيضه وضده وهو ترك المعصية تقربا إلى الله رب العالمين. فهذا سبب إيجابي وهذا سبب سلبي، كثرة الطاعات وترك المعصيات. أسباب نقص الإيمان أربعة أسباب، وهي ضد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، فهي لا تحتاج إلى مزيد بيان. أول أسباب نقص الإيمان الإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، بعكس ما مر من أسباب زيادة الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته من أسباب نقص الإيمان، بل إنك يمكن أن توسع الدائرة إلى أبعد مدى، فإن عامة الخلل الذي يحيط بالنفس الإنسانية ويلحق بالقلوب البشرية إنما هو بسبب نقص معرفتها بربها بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فهذا هو السبب الأول من أسباب نقص الإيمان. والسبب الثاني من أسباب نقص الإيمان الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. والسبب الثالث من أسباب نقص الإيمان قلة العمل الصالح، يدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عندما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قيل: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلما قل العمل الصالح نقص الدين ونقص الإيمان وقل. فهذا دليل واضح صحيح صريح على أن الإعراض عن العمل الصالح بل قلة العمل الصالح يؤدي إلى نقص الإيمان. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ السبب الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. بين لنا سببين، أما أحدهما فهو من أسباب زيادة الإيمان، وأما الثاني فمن أسباب نقص الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا عمل الحسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، والنكتة النقطة وزنا ومعنى، نكت في قلبه نكتة بيضاء، فما يزال عمله الصالح يزداد في قلبه حتى يصير قلبه كالصفا، وهو الكوكب الدري لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. والصفا أيضا الحجر الأملس الذي لا يستقر عليه الماء، فلا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. وإذا ما اقترف سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال القلب تزداد تلك النكت فيه، فما يزال يقترف السيئات سيئة بعد سيئة حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، والسيئات ينقص بها الإيمان. وقد خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، وقد مر بيان هذا وتقريره، ولا باس من الإشارة إليه مرة أخرى. الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى هم المرجئة، قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد الإيمان بزيادتها وينقص الإيمان بنقصها. فالإيمان هو إقرار القلب وتصديقه، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، كذا قالت المرجئة. كيف ترد على هؤلاء؟ لأنهم من أهل الضلال، فكيف يرد على هؤلاء الضلال؟ تقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بالصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، والأدلة على ذلك متكاثرة من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أن الأعمال داخلة في الإيمان. ويكفي أن تنظر في قول ربك تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعقد قلب ونطق لسان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ثانيا، تقول لهم: قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا هذا كلام غير صحيح. هم يقولون إن التصديق لا يختلف زيادة ونقصا، والإقرار بالقلب والتصديق به يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، ولا يمكن لأحد أن يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المرجئة قالوا ذلك، قالوا إن الإقرار أو التصديق شيء واحد لا يتفاضل، فإيمان أفجر الفاجرين الذي يشرب الخمر ويرتكب الفواحش ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويفعل المنكرات كلها، يقولون هذا إيمانه إذ هو تصديق فقط كإيمان أبي بكر، بل كإيمان الرسول وإيمان جبريل، وكفى بهذا نكرا. تقول أيضا للمرجئة إن التصديق بالقلب يقبل التفاضل، فتصديق القلب بخبر الواحد ليس كتصديقه بخبر اثنين، وتصديقه بما سمع ليس كتصديقه بما شاهد. هذا أمر بدهي لا يمكن لأحد أن ينكره. يعني إذا جاءك خبر واحد فأخبرك واحد بشيء، فإقرار قلبك بما أخبرك به ليس كإقرار قلبك بإخبار اثنين وبإخبار ثلاثة وبإخبار أربعة إلى ما فوق ذلك من العدد إذا توفر فيهم جميعا شرط الصدق. فإقرارك بما تسمع ليس كإقرارك بما تشاهد، فإقرار قلبك بما تسمعه ليس كإقرار قلبك بما تراه وتنظره، وهذا لا يماري فيه أحد. ألم تسمع قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. هو موقن بأن الله يحيي الموتى وأنه تعالى على كل شيء قدير، ولكنه يريد أن يرى ذلك بعينيه. يريد إبراهيم عليه السلام أن يرى إحياء الموتى عيانا ينظر إليه بعينيه، فلما قال له ربه تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. لأن النظر بالعين لا بد أن يزيد الإقرار في القلب، فهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. فكلام المرجئة كلام باطل، وأنهم يقررون أن إقرار القلب لا يتفاضل. لا، بل يتفاضل، ولا يمكن لهم أن يدعوا بأنه لا يتفاضل مع هذه الأدلة، وهي أدلة فطرية جعلها الله تعالى مركوزة في النفس الإنسانية. لذلك قسم العلماء درجات اليقين على حسب ما دل عليه الكتاب المبين، قسموها ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وقد أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وأتينا بفائدة قد أدرجها في خلاصة التفسير فيها بسط لهذه المسألة. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر علم اليقين وذكر عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين، كما في سورة الحاقة. فذكر تعالى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين ليس واحدا، فإقرار القلب يتفاضل الناس فيه. هذا ردك على المرجئة فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، بل هو حقيقة مركبة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. وأما الفرقة الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة فهم طائفة الوعيدية، لأن المرجئة ذهبوا إلى نصوص الوعد فغلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، فقيل لهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة سموا وعيدية لأنهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، ويخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج والمعتزلة يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، فيكفرونه قولا واحدا بلا مثنوية، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا من اختراعاتهم، اخترع لهم ذلك عمرو بن عبيد زعيمهم وكذا واصل بن عطاء، فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يثبت له اسم الإيمان ولكنه أيضا لا يدخل في الكفر، فقالوا إذن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وعلم هذا مهم لكي يتميز أهل السنة من الخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يكفرون المسلمين بلا موجب، وتكفير المسلم كما هو معلوم أكبر من قتله. الحكم على مسلم بالكفر بلا موجب أكبر من قتله، لأنك إذا حكمت عليه بالكفر صار مرتدا، وأحكام الردة شديدة جدا، ينفسق عقد امرأته منه وليست له ولاية على أحد من أهله ومواليه، وإذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أحد من أهله لا يرثه هو، وإذا مات لا يلزمنا أن نغسله ولا أن نكفنه ولا أن نصلي عليه قولا واحدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأكبر من ذلك أنه يحكم عليه بالخلود في النار. فتكفير المسلم كبير جدا، من أكبر ما يعتدى به على المسلم أن يكفر على المسلم، لأننا إذا قلنا يعتدى به على المسلم فمعنى ذلك أنه مسلم، فإذا كفر كان تكفيره بلا موجب. وتكفير المسلم أكبر من قتله، لأنك إن قتلته ربما دخل الجنة إذا كان قد قتل مظلوما، وإذا كان مقتولا على الإسلام حتى ولو كان عاصيا فهو في المشيئة. فتكفير المسلم من الأمور الخطيرة التي ينبغي على المسلم أن يتوطأ فيها جدا، وليس معنى ذلك أن نتهيب من الحكم على من كفره الله وحكم عليه بالكفر، أو أن نتهيب من الحكم على من كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر، بل نحكم بالكفر على من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعتدي ولا نتجاوز، وهناك قواعد لا بد من إعمالها. الخوارج لا يبالون، لو أن الرجل كذب كذبة والكذب كبيرة يقولون قد كفر، وإذا مات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وبمجرد ما يكذب الكذبة يصير كافرا يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال ومن أهل الباطل. وأهل السنة نجاهم الله تعالى من هذا الغلو كما نجاهم الله تبارك وتعالى من جفاء المرجئة، لأن أهل الإرجاء كما هو معلوم يقولون لا يضر مع الإيمان، ويعنون بالإيمان مطلق التصديق، يعنون بالإيمان التصديق والإقرار بالقلب، يقولون لا يضر مع هذا التصديق معصية مهما فعل الإنسان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص كما مر، وقد مر أنهم متناقضون وأن العقل لا يقبل ما جاءوا به. فقولهم إن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وأنه حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، قولهم هذا تكذبه النصوص من الكتاب والسنة كما مر، وهي كثيرة كثرة ضافية، وكذلك آثار السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكذلك يكذبهم العقل وتكذبهم الفطرة ويكذبهم الواقع، فكل إنسان يعلم أن التصديق يتفاوت كما مر. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وأهل القبلة هم المسلمون ولو كانوا عصاه، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق الكبائر ولا بمطلق المعاصي، المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء فرق كبير. الشيء المطلق يعني الكمال فيه، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء. وعليه فلو أن مسلما ارتكب كبيرة لا يمكن أن نثبت له الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وهذا قد خدش إيمانه ونقص منه بارتكاب كبيرة. ولكن لا يمكن أن ننفي عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، فلا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة أهل السنة، أهل الكبائر، أهل القبلة. مؤمن بإيمانه لا يخرجونه من مطلق الإيمان ولا يثبتون له في الوقت عينه الإيمان المطلق، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فنثبت له أصل الإيمان أي مطلق الإيمان، ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأنه ارتكب كبيرة وتورط فيها. فأهل السنة أعدل الناس في معاملة الناس، فالمؤمن الذي ارتكب الكبيرة عنده أصل الإيمان، وأما كمال الإيمان فقد فقد بارتكاب الكبيرة. أما الخوارج فمن ارتكب كبيرة فهو عندهم قد كفر كفرا أكبر وخرج من الإيمان جملة، ودخل في الكفر لحمة وسدى، وهو في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. لذلك يتطرفون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن خالفهم قالوا مرجع، وليس الأمر كذلك بل هم الغلاة. وأما أهل السنة فوسط بين أهل الإرجاء وأهل الغلو، ممن يكفرون المسلمين بلا موجب ويعملون القواعد في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. فأهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. الكبائر عند الخوارج مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي مدخلة في الكفر جملة وتفصيلا، فيقولون فاعل الكبيرة كافر. فلما كفروا المسلمين خرجوا عليهم بأسيافهم وسلاحهم واستباحوا دماءهم وأموالهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وما يزالون يخرجون على تتابع العصور، فكلما خرج قرن منهم قطع. فلا تجد الخوارج يظهرون في عصر من الأعصار ثم يزيدون حتى يسلط الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك من يجتثهم إلا قليلا، ثم ينبتون بعد نبتا خبيثا، ثم يجتثون إلا قليلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، كما في حديث ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. والحديث حسنه الألباني في الصحيحة وفي غيرها. فهؤلاء أهل غلو، وقد أحدثوا بين المسلمين فرقة عظيمة منذ البداية، اعترض أصلهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما في الصحيحين. فهؤلاء يكفرون المسلمين ويتركون الكافرين، يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار الأصليين، وقد خرجوا على حين فرقة من المسلمين لما دب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ووقع ما وقع، فظهر الخوارج وكفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن معهما،

إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المتقاتلتين، فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال، وهو ذنب عظيم. ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إلا إذا كان الهجر فيه المصلحة وكانت مصلحته راجحة من أجل أن يتعظ وينزجر وأن يقلع عن تلك الكبيرة أو أن يندم عليها، وإذا كانت متعلقة بحقوق العباد سعى في ردها إلى غير ذلك مما يتوجب عليه. فإذا كان الهجر حينئذ مؤديا إلى هذه المصلحة فعليك أن تقوم بهجره. فإذا كان في هجره مصلحة فإننا نهجره للمصلحة، وهذا هو المسمى بالزجر بالهجر. فإذا كان زجره بهجره يؤدي إلى صلاح حاله واستقامة سلوكه أجرناه، فإذا لم يؤدي إلى ذلك بل زاده عتوا ونفورا فإننا حينئذ لا نزجره بهجره، ونبقي ما بيننا وبينه من الأخذ والعطاء والكلام استبقاء للنصح والإرشاد حتى لا يزداد بعدا عن الجاد. هذا في أصحاب المعاصي لا في أصحاب البدع، فكلامنا الآن في أصحاب المعاصي. فما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بهجر الثلاثة الذين خلفوا، وإنما كان ما أتوا به معصية ولم يكن ما أتوا به بدعة. فهذه القاعدة الجملية تتعلق بمن وقع في معصية، وأما أصحاب البدع فحكمهم معلوم عند أهل السنة. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي، والملي يعني الذي على ملة الإسلام لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكم عليه بالكفر كما تقول الخوارج في الدنيا، والفاسق هو المذنب بالكبير، وكذا إذا أصر على الصغيرة فإنه يكون فاسقا. من أصر على الصغيرة فهو فاسق، لأن الفسق في أصل اللغة هو الخروج، مطلق الخروج. تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وقيل للفأرة فويسقة لأنها خارجة على الأعراف كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا أطفئوا السرج، فأمر بإطفاء المصابيح لأنها كانت قديما تشعل بالنار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أراد أن ينام أن يطفئ المصباح، وعلل بقوله فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، والحديث عند البخاري في الصحيح. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فسميت الفأرة فويسقة لأنها خارجة على كل الأعراف. فالفسق مطلق الخروج، وهو الخروج عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الشرع. فالفسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خروج عن الدين في التعاليم. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، كما نظم ذلك السفاريني في منظومته. فهذا ما عليه أهل السنة في هذا الأمر خلافا للوعيدية والمرجئة.

ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. لهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه، وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده فلا نسبة، فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة، وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا، ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا، وأنه الغني الحميد. ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم، ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له، فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه، ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم، فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه. فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك، وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. والثاني من المسلكين متعلق بإحسانه وإنعامه، ولا سيما مع غناه عن عباده، وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستدلاب منفعة ولا لدفع مضرة. وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، أنه في المسلك الأول يأتي بما يأتي به لأن الله عز وجل يستحقه، بل يستحق ما لا يوصف من فعل العبد وما لا يقدر العبد عليه لكماله تبارك وتعالى. فإن جماله وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. فهذا مسلك إذا اعتقدته وحققته وعملت عليه أتيت بالعبادة على وجهه. والمسلك الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، وهو غني عن عباده، بل يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. فأنت حينئذ إذا نظرت إلى نعمه عليك أتقنت العبادة وأقبلت عليه بكليتك وعبدته بجمعيتك، وحينئذ تكون عابدا حقا بكمال الحب في كمال الذل. يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، فإن هذان المسلكان من ذينك المسلكين، وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم. معرفة الأسماء والصفات والتحقق بذلك أعظم أبواب زيادة الإيمان، بل هي أصل الدين. وقد دلنا على ذلك ربنا في القرآن العظيم: